بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. قولوا لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، وليس المراد لا يقع الحسد منكما جميعا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هكذا عرفه جمهور العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول إليه أو تمنى أن تزول إلى غيره أو تمنى أن تزول إلى لا شيء، بمعنى أن تذهب هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذا العبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد هو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على عبد من عباده، فبمجرد أن تكره هذه النعمة وأن تكره أن الله تعالى أنعم عليه وفضله بهذه النعمة، هذا هو الحسد. والحسد خلق ذميم وفيه مفاسد عظيمة، منها أولاً أنه من كبائر الذنوب، ومنها أن فيه اعتراضاً على قضاء الله عز وجل وقدره، فكأن هذا الحاسد في نفسه يقول: لماذا يا رب أنعمت على فلان ولم تعطني شيئا أو لم تنعم على فلان. ومن مفاسده أيضا أنه من أخلاق اليهود، قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومن مفاسده أيضا أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن مفاسد الحسد أيضاً أنه يورث العداوة والبغضاء. ومن مفاسده أنه ربما أدى إلى العدوان البدني أو العدوان القولي بالغيبة والنميمة والسب والشتم. ومن مفاسده أنه يورث الهم والغم. ومنها أيضاً من مفاسده أن الحاسد لا يرى أثر نعمة الله عز وجل عليه، فحسده ينسيه ما أنعم الله تعالى عليه به من النعم، فتجده ينظر إلى هذا المحسود وكأن الله تعالى لم ينعم عليه لا بنعمة صحة وعافية ولا بنعمة مال ولا بنعمة جاه إلى غير ذلك. ومن مفاسده أيضا من مفاسد الحسد أنه ينافي الأخوة الإيمانية، لأن مقتضى الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، أعظم الحسد ما يقع بين أهل العلم، فتجد أن بين بعض أهل العلم شيئا من الحسد، وهذا في الحقيقة أعني كون الإنسان يحسد إخوانه من أهل العلم، هذا مخالف للعقل فضلا عن الدين، فتجد بعض الناس والعياذ بالله من المنتسبين للعلم إذا رأى شخصا تفوق عليه في العلم أو في نشر العلم تجد أنه يحسده، والعقل والدين يقتضي خلاف ذلك، يقتضي أنك تفرح أن الله عز وجل أوجد معينا وأوجد موردا ينتفع الناس منه. وإذا كنت صادقا في محبتك للعلم وفي نشر العلم فاحمد الله عز وجل أن جعل لك عضيدا وأن جعل موردا ومعينا ينتفع الناس بعلمه. ومقتضى الحسد في مثل هذه الصورة، مقتضى الحسد أن هذا الإنسان لا يحب أن تنتشر شريعة الله، ولا يحب أن هذا الرجل يعلم الناس أو يدعو الناس إلى الخير. فالواجب الحذر من الحسد بشتى صوره وشتى أنواعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. النجش في اللغة بمعنى الإثارة، وأما شرعاً فهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، وإنما غرضه إما أن ينفع البائع لكونه صديقاً له أو قريباً له، وإما أن يضر بالمشتري لكونه عدواً له، وإما أن يريد الأمرين معاً، وإما أن يكون عبثاً. فكل هذا من النجش. واعلم أن الإنسان إذا زاد في السلعة حال المساومة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون زيادته حال المساومة على سبيل النجش، فهذا محرم ولا يجوز. والحال الثانية أن يزيد في السلعة رغبة في عينها أو رغبة في قيمتها، ولكن يرتفع ثمنها فيدع ذلك، فهذا ليس من النجش إذا كان قصده من المزايدة أنها إذا وصلت إلى قيمة يرغب فيها ومعه من الدراهم ما يكفي هذه القيمة، فلا حرج عليه أن يزيد حال المساومة. أما المنهي عنه فهو المزايدة لأجل أن ينفع البائع أو لأجل أن يضر المشتري أو للأمرين جميعاً أو عبثاً. والحكم في النجش أنه متى تبين للإنسان النجش، أعني المشتري، فإنه يخير بين أمرين: فإن شاء رد السلعة وأخذ ما دفع، وإن شاء أبقى البيع والعقد على ما هو عليه وحط عنه ما زيد عليه فيه. مثال ذلك: لو أن رجلاً اشترى سيارة حال المساومة بمئة ألف ريال، ثم تبين فيما بعد أن في هذا العقد أن فيه نجشاً وأنه زيد عليه فيه، وأن ما مقداره نحو 20,000 قد زيد عليه في ذلك، فحينئذ نقول: أنت بالخيار، فإن شئت فافسخ العقد وخذ المئة التي دفعتها إلى البائع، وإن شئت أبقي العقد على ما هو عليه، ويحط عنك يعني ينقص عنك ما زيد عليك وهو 20,000. قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. من النجش يعني يدخل في صور النجش قول البائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، كما لو أتيت إلى بائع يبيع سلعة فقلت: بكم هذه السلعة؟ فقال: أعطيت فيها كذا، أو سيمت مني بكذا، وهو كاذب، هذا داخل في النجش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. البغضاء هي الكراهة، وقوله لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضاً، ولا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء. فقوله لا تباغضوا شامل للمعنيين: المعنى الأول لا تحصل العداوة والبغضاء بينكم، والمعنى الثاني لا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء، وذلك لأن المؤمنين إخوة، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ورابطة الإيمان فوق كل رابطة، والواجب على المؤمن إذا رأى في قلبه شيئاً على أحد من إخوانه المسلمين أن يسعى في إزالة ذلك بشتى الطرق، أما أن يبقى حاقداً في قلبه كارهاً لهذا الشخص مبغضاً له من غير أن يسعى في إزالة هذه الأسباب، فإن هذا مما ينافي الأخوة الإيمانية. ولهذا جاءت الشريعة بالحث على كل ما يكون سبباً للألفة والمحبة والمودة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وشرعت الهدية لأنها تجلب المودة وتذهب السخيمة التي تكون في القلوب وتزيل ما يحصل من الشحناء والبغضاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.